محبوبي توارى في حجب جمال، محبوبي توارى في حجب جمال، وعني تسامى وأرخى الدلال، وعني تسامى وأرخى الدلال. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. وما أبتغي عزيز جليل، وما أبتغي عزيز جليل، فما الرأي في ذلون علي، فما الرأي في ذلون علي. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. وقد عيل صبري وعسى الوصال، وقد عيل صبري وعسى الوصال، فبالله ربي ذلوني علي، حيرت في فكيف السبيل، حيرت في فكيف السبيل، لواصل الحبيب النزيه الجميل، لواصل الحبيب النزيه الجميل. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام، أول كلامي أهدي سلامي، سلامي إلى محمد خير الأنام. يا بحر فضل وتاج عدل، جدني بواصل قبل المنية. أول كلامي أهدي سلامي، سلامي إلى محمد خير الأنام. كم ذا أنادي يا خير هادي، قصدي مرادي عطفا علي. أول كلامي أهدي سلامي، سلامي إلى محمد خير الأنام. حاشاك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسل ارحم شجيا. أول كلامي أهدي سلامي، سلامي إلى محمد خير الأنام. أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام. رد السلام على الهمام. السلام ردوا السلام على الأمم خير الألام بدر التمام بدر التمام وكيف لي أعشق سواك وأنت لي جسم وروح جسم وروح يخفى نور سناك وقد بدا للناس يلوح للناس يلوح كل المرسلين أنت أمان الخائفين اليوم حقا وغدا يا رحمة للعالمين يتشكو للمرسلين أنت أمان الخائفين اليوم حقا وغدا يا أطار الخلق عبد رقي فأعتقي يوم رقي وانظر بعطفك مني يا رحمة للعالمين يتجب للمرسلين أنت أمان الخائفين اليوم حقا وغدا الله إن كنت أذنبت فيك ذنبا إن كنت أذنبت فيك ذنبا وخجلتي منك وحيائي أصبحت في بحر الخطيئات عائما سيدي حقير وإن كانت ذنوب عظائما لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فها أنا هذا يا ربي أقررت بالذي جنيت على نفسي وأصبحت نديما. فتب واعفو عني يا إلهي تكرما وكن لي يا رب البريات رحما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لكل فرد حبيب وأنت عند الحبيب، من كان أحمد حبا له فنعم الحبيب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله، ذلك الفضل من الله. قد جاءنا بكتاب هو الطبيب اللبيب، فيه شفاء وطيب هو الرؤوف الطبيب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله، ذلك الفضل من الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله، ذلك الفضل من الله. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي، الله دايم حي، الله دايم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي. أنت رب العباد رب رحيم، فتقبل بفضلك التوبة مني، فتقبل بفضلك التوبة مني. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي بقي حي، الله دائم حي، الله دائم حي بقي حي، الله دائم حي. إني ظني في العفو ظن جميل، ربي حقق بالمصطفى حسن ظني، ربي حقق بالمصطفى حسن ظني. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي بقي حي، الله دائم حي، الله دائم حي بقي حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي بقي حي، الله دائم حي، الله الله يا مولانا. لا إله إلا الله، الله غفار الذنوب. لا إله إلا الله، الله الله يا مولانا. لا إله إلا الله، الله غفار الذنوب. وجه محبوب تبدى فانمحى كل سوى، واستوى مني على عرش بلا مثيل. كل من يعرض عنا فهو في نار جفا، والذي يرغب فينا كفرت عنه الذنوب. الله الله يا مولانا. الله يا من